فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع آيات الأحكام وما زلنا مع قول الله تعالى وأنفق الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بلغنا إلى الحكم الثامن في هذه الأمسية في هذا الآيات العظيمة آيات سورة النور، وهي من أعظم سور القرآن تأسيسا للآداب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك والسلام أحسن الله عليك رفع الله مقامك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آيات العرقية من أهل البيت أحسن الله عليك. طيب الحكم نكاح، ما هو نكاح المتعة؟ قد استدل بعض العلماء في انتزاع العلماء انتزاع الأحكام للعلماء من النصوص، هذا أمر عجيب جدا، فتح يفتحه الله على من يشاء، ولذلك قال إلا فهما يؤتي الله عبدا في كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عليكم السلام عليكم السلام. فانتزع العلماء، الله أكبر، رضي الله عنك يا شيخ محمد، حفظك ربي وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك، نفع الله بك الأمة الإسلامية، كم نحبك في الله يا شيخ محمد، وسامحنا على التقصير في حق حضرتك. ما هو نكاح، ما هو حكم نكاح المتعة؟ يعني هذا الذي انتزع العلماء من قول الله تعالى وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني قد تدل به العلماء على حرمة نكاح المتعة. ونكاح المتعة يعني لابد أن تعلم نكاح المتعة أصالة هو من أنكحة الجاهلية، نكاح المتعة أصالة كان من أنكحة الجاهلية، وجاء الإسلام فأقر، وكان في المسلمين ضعف، وكان في المسلمين قلة، وكان في المسلمين أيضا فقر، وكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال ولغيره، وكانوا يشتقون للنساء ولا لا يملكون، فكان قد أباح الشرع لهم المتعة يتمتعون بها وقتا معينا بمقابل معين، فكانت من أنكحة الجاهلية، وجاء الشرع فأقرها، ثم جاء الشرع بعد ذلك فنسخها، نسخها في غزوة خيبر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصارخ فصرخ بينهم وقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة. ولذلك ابن عباس لما قال بالمتعة قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، والحق هو نهى عنها يوم خيبر ثم أباحها بعد ذلك، لأن جاء في سبايا أوطاس فمنعها وقال هي محرمة أبد الأبد، قال هي محرمة أبد الأبد. نعم. والتصاق الكلام بابن عباس على نكاح المتعة أرسل له أبياتا فتراجع عنها، يقال تراجع يقال ما تراجع، عامة الحجة في كلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي نهى عن المتعة قال أبد الأبد. أما ابن عباس حتى في إباحته لها ما كان يبيحها على الإطلاق، كان يجعلها كالميتة للمضطر، يعني ولما سئل عنها قال والله ما أبحتها، وقال إنما هي كالميتة للمضطر، إنما هي كالميتة للمضطر، وهذا دلالة واضحة جدا على أن ابن عباس ما كان يرى إباحتها على الإطلاق، ولكن يرى بأن المرأة مندوحة له من الزنا أن ينكح نكاح المتعة، مندوحة له من الزنا أن ينكح نكاح المتعة في هذا الباب. نعم. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. المشرفون معهم الرقم أخي مشتاق ربك أحسن الله عليك رفع الله مقام. فابن عباس ما كان يراها على الإطلاق، والصحيح أن نقول رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وقال فقالوا محرمة قال أبد الأبد. وهذا في صحيح مسلم بعد سبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على التأبيد. نعم. وقد يستدل أيضا بحرمتها على في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لا وجاء، والمتعة أولى من الصوم، الموت المتعة أيسر من الصوم. فعلى الإنسان يعني لو كانت المتعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو كانت المتعة لها عند ربنا رضي الله عنك أن جزك يا أحسن الله عليك، لو كانت المتعة لها إباحة لكان أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الأيسر على ذلك. فالصحيح أن المتعة حرام محرمة، وأن المتعة كما قلنا في قول جماهير أهل العلم محرمة على التأبيد، ولا يجوز بحال من أحوال الفتوى بها. كان بعض أناس في دبي اسمه الكوبيسي عراقي، وكان رجلا رافضيا، أو حتى لا أكون قد تجنيت عليه، له ميل، له تشيع، ولأن كان عراقي آخر من طلبة العلم عندنا ركب معه في السيارة، قال له: كيف أخبارك؟ قال: ولا ولد لي ولد. قال: ما سميته؟ قال: معاوية. أوقف السيارة قال: انزل، انزل من هنا. الرجل كان يقول بالمتعة ويبيحها وأيضا يتبجح بالفتوى بها، فهي مسألة عظيمة جدا. فالمتعة محرمة إلى أبد الأبد، المتعة محرمة إلى أبد الأبد. الحكم التاسع: هل تجب مكاتبة العبد؟ طبعا الأصل في ذلك قول الله تعالى: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: فكاتبوهم، لذلك العلماء هنا قالوا بها رضي الله عنك صايب أحسن الله عليك. قال العلماء: الأمر هنا الأصل في الأمر هو الوجوب، فكاتبوهم هذا فعل الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، لذلك قال الظاهرية قالوا بأنه واجب. وأيضا عليك السلام وكاتب حنان أحسن الله عليك، فكاتبوهم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأثر. عن أنس أيضا ابن مالك قال: سألني سبري المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم، فأخبره فأقبل عليه بالدرة، وتلا قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأراد أن يضربه بالدرة. قال داود: ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن واجبة. كلام قوي واستدلال قوي. أبو هريرة رضي الله عنك حبيبي، عليكم السلام وبركاته. واستدل جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الكتابة مستحبة وليست بواجبة. الأئمة الأربعة اتفقوا على أنها مستحبة وليست بواجبة، ولذلك فإن الله قيد المكتبة بشرط علم الخيس. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فعلق الوجوب على أمر باطل وهو علم السيد بالخيرية. يعني قالوا الصارف هنا قال: إن علمتم، وإن لم تعلموا فليس بواجب عليكم. إذن قد يقال لهم: نعم، إن علمتم فيهم خيرا فيجب عليكم مكاتبتهم، كيف ستفوتون من الكلام على أن ظهر أمر الوجوب؟ الحق أن الصارف، أنا أقول بالاستحباب لا أقول بالوجوب، لأن الصارف في الأدلة النبوية، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا هنا الكتابة لا تكون واجبة، لأنه العبد مال السيد، العبد مال السيد، والمكاتبة أنه ينجم له عتقه، ماله الذي يكون مقابلا للعتق. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن كان إجبارا فكيف يكون طيب النفس في هذا الباب. وتمسكوا أيضا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه، فكذا الكتاب لأنها معاوضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول في هذا الباب: الأمر يسير وسهل. قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر وظهر أمر الوجوب، لكن جاء الصارف وصرفه بقول النبي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وللإجماع على أنه لا يجوز له يعني العبد أن يسأل سيده فيبيعه، ما يجوز له ذلك. إذن هذه المسألة لابد أن نفهمها على وجهها، أن أصل ذمة المرء الخاصة والمال الذي يملكه لا تحكم فيه، وما جاء الشرع لا يتحكم فيه، بل مكنه من ماله، لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه. من هم المخاطبون بإيتاء الزكاة؟ هذا حكم فراجح وقول جمهور كما قلنا، والصارف ذلك أثر أنس نقول فعل عمر بن الخطاب أنه حنوب، لأنه بالنسبة لأنس كالوالد، وتعلمون بأنه هو أمير المؤمنين وله الكلمة عليه، فرفع الضرر لا لضربه ولكن ليبين فخامة الأمر وعظامة الأمر. الحكم التاسع، من هم المخاطبون بإيتاء المال؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قيل الخطاب للأغنياء أن الزكاة يعطونها للمكاتب، يدفع التنجيم ما عليه من الأقساط المنجمة يدفعها لعتقه، وقيل بل للسادة، وهذا صحيح على ما قاله كثير من العلماء في هذا الباب، الخطاب للسادة. نعم، فالسادة هم الذين يعطون المال للعبد من أجل أن يساعده على الكتابة. وأيضا لهذا لا يمنع أن يكون الناس الذين الأغنياء الذين معهم زكاة المال أن يعطوا من زكاة مالهم. نعم. واختلف الفقهاء في حكم إيتاء الزكاة أو إيتاء المال للمكاتب حتى يحرر نفسه، فذهب الشافعي والحنابلة إلى الوجوب لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فقالوا أمر وظهر الأمر الوجوب. واستدل على ذلك أن عمر بن الخطاب كاتب غلاما يقال له أبو أمية، فجاءوا بنجمه حتى حين حل المال مال القسط الشهري، فقال اذهب يا أبو أمية فاستعن به في مكاتبتك، فأعطاه. قال أمير المؤمنين لو أخرته حتى أكون في آخر النجوم، فقال أبو أمية إني أخاف ألا أدرك ذلك، قد قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ففعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال عكرمة، وكان ذلك أول نجم أدي في الإسلام. حجة المالكية والحنفية هو الأمر في بأن الأمر في الكتابة على الندب لا أن يعطيه من المال يساعده يعني على التحرير الحرية من الندب لا من الوجوب، وقول الله تعالى فكاتبوهم وأتوهم كل ذلك أوامر للاستحباب. استدلوا على ذلك زرع ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد يعني كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواقف فهو عبد، وأيضا في قوله العبد يعني رق ما بقي عليه درهم، أو المكاتب رق ما بقي عليه درهم. وجه الدلالة من ذلك أنه لو كان المال واجبا في إعطائي فإنه لما تبقى عليه 10 أواقف كما في الحديث يقول له اذهب أسقطتهم عنك، في حديث أيما عبد نعم كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواقف فهو عبد. فالصحيح الراجح صراحة هو قول المالكية والحنفية وأنه ليس بواجب الإعطاء. أصالة الشافعية والحنابلة والأئمة الأربعة اتفقوا على أن أصل المكاتبة ليست بواجبا، فكيف الفرع عنها يكون واجبا؟ فما كان أساسه مستحب فالفرع عنه لابد أن يكون مستحب. آخر وختام الأحكام فيها في هذه الآيات العظيمة من آيات سورة النور وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ما هو الإكراه وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة أم لا؟ الإكراه أصالة هو التهديد بتلف مال أو عضو أو حتى قريب. نعم، وأيضا غلبة الظن على أن المهدد المكره ينفذ ما أكره عليه. نعم، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أخذوه ليتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم يقتلونه فتكلم، ثم قال للنبي حدث مني كذا وكذا، قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فهم. وصف ذلك في الآيات التي بين أيدينا قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكانوا في الجاهلية يعني يجعلون يعني الرايات بيوتات يجعلون الرايات عليها، وكانوا يعني يستعملون البغايا يستعملون الإماء يكرهونهن على البغاء لاستجرار المال. وكان عبد الله بن أبي بن سلول عنده شابات جميلات فكان يستعملهن في ذلك، خسيس يعني جمع بين النفاق والخسة والمنافق، هكذا يكون خلقه. لذلك نزلت الآيات لأنه يعني أبين عليه ذلك فأجبرهن، فنزلت الآيات أن المكره يغفر له، أما الذي أكره فحسابه على الله عسير. هذا باب الإجمال في مسألة الإكراه. كان تعلمون كان الزنا في الجاهلية على صورة نكاح، وهو سفاح أصلا. امرأة تأتي لا مكان لها فتشتري بيتا وتجعل البيت على 5 أو على 10، والعشرة دون يأتونها يأخذون حاجتهم منها، فتحمل فتعطيه وتجعله باسم واحد منهم دون أن يستطيع واحد منهم أن يرد. تأتي بهم وتقول: كان الذي بيني وبينكم ما تعلمون، وولدت الآن، فهو ابنك يا زيد، ابنك يا عمرو، وهي التي تختار. ويسمونه نكاحان، وهو في حق تأمرين سفاح. ده 10 يأتونها. عليكم السلام. كده تأخرت جدا. بيوت ولهن رايات، يعرف أن من أراد أن يقضي حاجته عند فلان فليأتي، وكان هذا الزنا الصريح. وكان كما قلت عبد الله بن سلول من هؤلاء الذين يسرحون بعض البنات، فجاء الله جل وعلا في ذلك على أن الإكراه لا حساب على صاحبه، لا حساب عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا حد عليه ولا إثم عليه مع الإكراه. هذا في باتفاق الأئمة الأربعة في الرجل. أما في المرأة أما في الرجل فقد اختلف العلماء في ذلك. قال أبو حنيفة بأن الرجل لا يمكن الانتصاب أو الانتشار أصالة وهو مكره بحال محوال، رجل يرتجف من الخوف من الموت أو القتل ثم ذلك يذهب يعني ينتشر ويجامع. قالوا هذا غير وارد، والصحيح الراجح أنه يصح أن نقول الإكراه على الرجل وعلى المرأة ما دام ينفذ صاحبه ما هدد به فهو إكراه، منطبق على الإكراه. فإذا الإكراه يرفع الإثم ويسقط الحد، ويكون المكره هو المحاسب على ذلك. هذه بفضل نهاية الكلام على الأحكام المتعلقة بالآيات الكريمة: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لو فيها أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنن. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.